بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس الرابع من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. وموضوع هذا الدرس باب ما جاء أن الشهر يكون 29، وباب ما جاء في الصوم بالشهادة. وقد ألقي في اليوم الرابع من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء أن الشهر يكون 29، أي هذا باب ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر قد يكون 29، فإن الشهر لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30، فتارة يكون 30 يوما، وتارة يكون 29 يوما. والمنتهى في هذا برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال ليلة 30 وإلا فيجب إكمال العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فأكملوا العدة. جاء هذا عن جمع من الصحابة كابن عمر في البخاري وغيره، وكابن عباس في مسلم، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين: الأول حديث أحمد ابن منيع، قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، قال: أخبرني عيسى ابن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. هذا الخبر لم يحكم عليه الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى، ورواته ثقات استثنى دينار والد عيسى، فقد روى له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي، وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته. ويختلف الحكم بين ذكر ابن حبان الراوي في الثقات وبين النص على توثيقه، فإذا نص الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى على توثيق الراوي فحسبك به، فإنه بالنص يكون بمنزلة الأكابر، وإذا ذكره في ثقاته ولم يعينه فهذا هو الذي عيب عليه شيء من التساهل. وهذا نظير الحاكم رحمه الله تعالى، ففي كتابه المدخل إلى الإكليل تقريرات جيدة ونافعة، وفي كتابه المدخل إلى الصحيح تقريرات جيدة ونافعة، وحكم على الرواة بقوة، ولكنه رحمه الله ناقض هذا في كتابه المستدرك. فحين أتى في كتابه المدخل إلى الصحيح في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حكى الاتفاق على ضعفه، وحين يأتي عليه في مستدرك يصحح أحاديثه. فإذا العيب على الحاكم في المستدرك وليس قذفه بالتساهل في كل الحالات، أو أنه لا يعتمد عليه في كل كتبه. وهذا صنيع ابن حبان رحمه الله تعالى، ينتقد صنيعه في كتابه الثقات، وليس معنى هذا أنه لا يستفاد منه، في فوائد متعددة، ولكنه تساهل في الحكم على كثير من الرواه يريدهم في ثقاته، وقد حكم عليهم في كتاب الجرح والتعديل بالضعف، وهجم عليهم وتحدث عنهم بقوة، وقد يورد الراوي في الثقات وقد اتفق الحفاظ على ضعفه. وهذا الخبر رواه الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه من طريق حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. وجاء نحوه عن عائشة عند الإمام أحمد. قد قال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في فتح الباري: إسناده جيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. ما صمت ألم هنا مصدرية، والمعنى صوم 29 أكثر من صوم 30. وقد قال غير واحد من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء، لكن الزيادة منها رمضانان فقط 30، والبقية 29. وهذا الذي قصده ابن مسعود بدون تحديد العدد. وقيل في معنى كلام ابن مسعود بأن الماء نافية، فيكون المعنى أن الناقص لم يكن بأكثر من الواهي، لأن الناقص لم يكن بأكثر من الواهي، ولعل الأول هو الأرجح، وأن الماء مصدرية. ويحتمل أن تكون في الموضعين أي ما صمت وأكثر مما صمنا موصولة والعائد محذوف، فيقدر الخبر ما صمته حال كونه 29 أكثر مما صمته حال كونه 30. والمعتبر في هذا بالرؤية، فيؤخذ منه الأخذ بالرؤية، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بالرؤية، ولكن الشارع حين ينقص بالعدد يكمل بالأجر. وسيأتي هذا في شرح حديث شهر عيد لا ينقصان، أي لا ينقصان في الأجر والثواب وإن نقصا في العدد، وفي دلالة على سعة فضل الله جل وعلا وعلى عظيم ثوابه وكثرة عطائه. وفي معنى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي معنى حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن كل مسلم ينوي أنه إذا كان 30 سوف يصوم، ولا يختلف في ذلك أحد من المسلمين. فحين نوى هذه النية ونقص الشهر أكمل له الله جل على الأجر وإن لم يصوم. وفي معنى الأثر المشهور وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح: نية المؤمن أبلغ من عمله، فإن الإنسان يعمل عملا قد يرائي به وقد يعجب به فيحبط وينويه ويتفوت ويتحسر على فواته، فتكون النية بهذا الاعتبار أبلغ من عمله، وليس على الإطلاق بأن النية أبلغ من العمل. لو أن العبد فرط في العمل ونوى أن يعمله ما أجزأ هذا عنه وكان مستحقا للذنب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد، قال الحديث تقدم الإشارة إليها، وأنه يشير إلى الإشارة العامة. لا يلزم إذا قال أبو عيسى وفي الباب أن يكون بنفس اللفظ، إذا كان بنفس المعنى فلا حرج من ذلك. حديث عمر في الصحيحين، وحديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث عائشة رواه أحمد وغيره، وحديث سعد أخرجه مسلم، حديث ابن عمر وأنس وجابر، هذه كلها حديث صحيحة في صحيح الإمام مسلم. حديث ابن عباس جاء في مسلم، وحديث أبي بكر في الصحيحين بنحو المعنى وليس باللفظ، فلم يرد هذا اللفظ في غير سنن الترمذي وأبي داود من حديث ابن مسعود، وفي مسند أحمد من حديث عائشة. تقدم الطريق الآخر، طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا رواه الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، فقام في مشروبة 29 يوما، قالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، قال: الشهر 29. هذا حكم عليه أبو عيسى رحمه تعالى بأنه حديث حسن صحيح، وقد رواه الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من طرق عن حميد عن أنس قال أنس آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آلى بمعنى حلف ألا يدخل على زوجاته. قول شهر هذا في إشارة إلى أن الإلى في هذا الخبر هو الإلى اللغوي، لأن الإلى الشرعي يكون بأربعة أشهر. قال تعالى الذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر، وقيل الإلى الشرعي لا حرج يكون بأقل من أربعة أشهر، المقصود ألا يتجاوز هذا العدد. فإذا آل شهرا كان موليا، إذا نقض إلاء قبل هذه المدة فإنه يكفر عن يمينه، إذا زاد عن هذه المدة لا حرج بشرط ألا يتجاوز أربعة أشهر، لأن الله يقول للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا تجاوز أربعة أشهر فإن القاضي يوقفه ويأمر بالعدل والرجوع إلى الزوجة والانتصاف لها، فإن امتنع لزمه أن يطلق، لأن هذا إلحاق ضرر بالمرأة، والتحديد بأربعة أشهر لأن هذا هو أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها. وحين كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجول في شوارع وأسواق المدينة، سمع امرأة تنشد تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه. فدعا عمر رضي الله عنه بابنته حفصة فقال كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت أربعة أشهر. فقال والله لا أحبس الجيش أكثر من هذا. فكان زوجه خرج غازيا مجاهدا في سبيل الله. هذا الأثر رواه سعيد المنصور وغيره بسند قوي، وروى البيهقي رحمه تعالى في السنن الكبرى. فهذا الأثر مع تحديد الإله بأربعة أشهر إشارة إلى أن المرأة لا تصبر أكثر من أربعة أشهر عن زوجها ما دام في ذمتها، لأن النفس توق إلى ذلك، وهذا ليس نصا لكن يفهم منه. فإذا زاد على الأربعة أشهر ربما يعرض المرأة للوقوع في الحرام من الفاحشة أو شبهها، فإذا يلزم بالفيئة أو بالطلاق. ويؤخذ من هذا تأديب الرجل زوجته في الهجر ونحوه، إذا كانت المرأة ناشزة أو بدر منها عقوق لزوجها فنصحت فلم تنتصح فلا حرج أن يهجرها زوجها أو أن يضربها ضربا غير مبرح، ولكن لا يهجر ولا يقبح إلا في البيت، وترك الضرب مطلقا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم زوجة ضرب عبد ثم يجامعها، رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. العفو أفضل، ولكن إذا لم يحصل استقامة لعجاج المرأة فلا حرج أن الزوج يستعمل كل أسلوب لإصلاحها، وحذاري حذاري من التعجل بلفظ الطلاق، فإن الأمور لا تعالج بالطلاق، فلو أن الرجل أراد يعالج المرأة بالطلاق لاحتاج في كل يوم إلى امرأتين أو ثلاثة، المرأة ليست السلعة تباع وتشترى يطلق ويتزوج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره خلقا رضي آخر. ما الضوابط؟ نعم اتفقنا عليه. أنا أقول لا، ما أدري، أجزم. نعم صحيح، هذا خبر من أفراد مسلم عن البخاري. قوله شهرا، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الإلاء بثلاثين يوما أو بتسعة وعشرين يوما، حدد الإلاء بالشهر. ومن هذا القبيل من عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فإذا كان الشهر الأول 29 فإنه لا يزيد يوما، لأن الله جل وعلا ما ذكر 60 يوما، ذكر شهرين متتابعين. ولو قدر اتفق أن الشهرين ناقصان فلا حرج ولا يحتاج إلى زيادة يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 إذا صدق عليه أنه صام شهرا وأنه آل شهرا. قوله فأقام في مشروبة 29 يوما، المشروبة فتح الميم وسكون الشين وضم الراء، مشروبة، ويجوز فتح الراء وهي الغرفة. قالوا يا رسول الله هي الأداة في الخطاب، فينبغي للمرأة وإن هجرها زوجها أن تتأدب معه في الخطاب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. حديث صحيح، وقد جاء عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وجماعة. قالوا يا رسول الله في الأدب في الخطاب إنك آليت شهرا، فإنهم يفهمون من الإله شهرا أن يكون 30 يوما. فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم وأفاد أن الشهر قد يكون 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤلي 30 يوما، إنما آل شهرا. فقال صلى الله عليه وسلم الشهر 29، فلا ينقص الشهر عن 29 ولا يزيد عن 30 يوما. ولو قدر أن الناس غلطوا في دخول شهر رمضان وتأخروا ثم خرج عليه إلى شوال 28 يوما، فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنهم يضيفون يوما، لأن الشهر 29. وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ويأخذ من هذا الحديث بعض الفوائد، أنظر مشاركة الأخوة. نعم، الأخ يقول فيه دلالة، الحديث فيه دلالة على مشروعية تأديب الرجل زوجته، لأن النساء حين الححن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفقة آل منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، وأحب أن الأخوة يحاولوا أن يثبتوا الفوائد التي لم ترد في الشرح حتى لا يتكرر الكلام ويطول الحديث. نعم المقصود، نعم في الاختصار في الجواب إذا فهم المقصود، هنا قالوا يا رسول الله إن لك إليك شهرا، قال الشهر 29، لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. كذلك حين آل شهرا، نعم في هذا الحديث فائدة، في أول فائدة مهمة. نعم الأخ يقول في سؤال العالم عما يشكل، سؤال العالم عما يشكل له حالات، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب على حسب نوعية المسألة. نعم نعم، لا لا يلزم من هذا، إن الرجل يؤذي من زوجته على حسب ما يراه رادعا لها، قد يهجر يوما له يومين ثلاثة، وهجر أنواع، قد يهجر بالكلام وقد يهجر بالفراش وقد يهجر بالكلام والفراش مع. نعم ما وجه هذا؟ لق نسائه في التعدد من أو تعدد الزوجات، وهذا واضح من واقع الحال، واضح من واقع الحال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بأكثر من أربع، والأمة لا تتجاوز أربعا كما أفتى بذلك ابن عباس، وأجمعت الأمة على هذا باستثناء ما نقل عن الزيدية والرافضة وغير هؤلاء، وهؤلاء لا يعتد بهم في مسائل الخلاف. نعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، هذا لا إشكال فيه، وأن يجري عليه ما يجري على البشر من الغضب ونحو ذلك، وهذا ليس جيد هذا. نعم، لأنه مات المؤمن غير معصومات، وأن الخطأ يجري منهم كما يجري من غيرهن. نعم، هذا صحيح، ولكن كلما كان الإنسان أتقى لله وأعلم بأمر الله كلما كان غلطه أقل، كلما كان غلطه أقل. يؤخذ من الحديث أيضا الهجر المشروع، خلاف الذين يخصون الهجر بالكافرين، هذا غير صحيح، فإن الهجر قد يكون للأتقياء والصالحين، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من التقى والورع والعلم بمكانة عظيمة، وفي نفس الوقت هجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما هجر صفية، وكما هجر عائشة، كما هجر الثلاثة الذين تخلفوا هجرا 50 يوما، ولا حديث في هذا متواترة، فإن الهجر مشروع على وجه التأديب، والهجر قد يكون بمنزلة الدواء للمريض، قد يصلح له وقد لا يصلح، والهجر مراتب، الهجر الجميل، هجر المجالسة، الهجر المجالسة والكلام، ويراعي الهاجر في ذلك المصلحة، فإن كان الهاجر يعود على المهجور بكائدة ومصلحة فليبادر إلى ذلك. وهذا في الأمور الدينية، فإن الهجر في الأمور الدينية لا يقيد بوقت، قد يكون الهجر يوما، أسبوعا، شهرا، سنة، سنتين، إذا كان في الأمور الدينية. أما إذا كان الهجر في الأمور الدنيوية فلا يجوز تجاوز 3 أيام، وأما إذا كان الهجر في الأمور الدنيوية فيحرم تجاوز 3 أيام. في أيضا حديث بعض الفوائد، محمد جاي نعم، بلا شك أن الإله كان لزوجة النبي ولم يكن للإماء، وأن الإله الآية صريحة والحديث صريح في هذا. نعم، لا يلزم من ذلك، لا يلزم يكون الضرب آخر الحلول، قد يكون الهجر أجدى من الضرب. بقي مناسبة الحديث للترجمة، قوله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، فإذن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. وفي أن من نذر أن يصوم شهرا فكان الشهر 29 فإنه يجزئه، وأن من صام كفارة شهرين متتابعين فلو نقص الشهران فإن الصيام يجزئه، ولكن لو حلف أن يصوم 30 يوما يجب أن يصوم 30 يوما. بقيت مسألة مهمة، لو أنه آل من وسط الشهر، آل شهرا، أو أنه بدأ بصيام الكفارة من وسط الشهر، فما الحكم محمد؟ نعم، يتم 30. نعم، هذا الأقرب إلى الصواب، بأنه يتم 30 يوما، لأنه ما آل من أول الشهر ولا بدأ بالصيام من أول الشهر، فلما بدأ من وسط الشهر أو من آخر الشهر لا يعتد بالنقص، ويحتمل الاعتداد بالنقص، فيكون النصف الذي صامه من النصف الأخير الذي بقي، فإذا نقص الشهر فكأنه صام 15 يوما. وهذا في الحقيقة أيضا قول قوي، وهذا في الحقيقة قول قوي بهذا المعنى وهذا الفهم، باعتبار أنه لما صام 15 يوما باعتبار 14 يوما، لكن صام 15 يوما في الحقيقة، لأن هذا بقية الشهر، والأصل بقية الشهر يكون النصف، يكون النقص، فلما نقص الشهر احتسب له هذا النقص، ويحتمل القول الأول، وإن كان الأحوط أن يصوم 30 يوما، لكن لو أن المرء أخذ بالقول الثاني لا حرج عليه ذلك ولا تثريب عليه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصوم بالشهادة. فإن الشهر يثبت بإكمال العدة أو بالشهادة، ودخول رمضان يثبت على قول الطائفة بشاهد عدل ولو امرأة، أو بإكمال شعبان 30 يوما. إذا وجدت الشهادة لا نحتاج إلى إكمال العدة، وهذا التحري يؤخذ منه أن الشهر يكون 29، ولو لم يكن الشهر قد يكون 29 ما كان التحري معنى. وفيه الاعتداد بالشهادة، وفيه قبول خبر الأحاد سواء قبلنا الواحد أو قلنا بالاثنين، لأن الاثنين اعتبارها من أخبار الأحاد عند من يمنع قبول أخبار الأحاد، لأن الذين يمنعون قبول خبر الأحاد يعدون خبر الأحاد ما لم يبلغ حد التواتر، إن اعتبرنا الواحد والاثنين والثلاثة من أخبار الأحاد، ويقبل خبر الأحاد ما لم يثبت خطأه في المسائل الفقهية والمسائل العقدية. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يبلغ أهل اليمن الدين كله، ولم يعترض عليه أحد من أهل اليمن وكانوا أهل كتاب، لأن لا نقبل الدين من خبر واحد، وبعثه صلى الله عليه وسلم حجة لأن خبر الأحاد مقبول في العقائد، ففيها الرد على الأشاعرة، فيها الرد على الأشاعرة الذين لا يقبلون خبر الأحاد، وفيها الرد على بعض الفقهاء الذين لا يقبلون خبر الأحاد في بعض المسائل الفقهية، وهذا من التناقض، إذا ما قبل في مسألة يقبل في الأخرى. والعجيب أن جماعة من الأحناف يتحدثون عن خبر الأحاد، ومذهب إمامهم أنه يقبل شاهد واحد في دخول رمضان إذا كانت السماء غيمة، كانت السماء غيمة. ونأتي إن شاء الله على مذاهب أهل العلم في هذه المسألة بعد قليل. قال الإمام أبو عيسى حدثنا محمد بن إسماعيل، من محمد بن إسماعيل؟ هذا بخاري أكيد، هذا حديث البخاري متن ابن عباس أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الهلال فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا، هذا حديث البخاري وروى عن محمد بن إسماعيل. نعم هو في البخاري ولا لا؟ لا ليس في البخاري أكيد، إما يكون نعم وإما يكون لا، ومن تقول لا أدري، لا أدري جيد، سؤال من لا أعلم سيقول لا أدري، هذا نصف العلم. نعم ليس في البخاري أكيد، نعم هذا ليس في البخاري ولا في مسلم، ولا يلزم إذا روى الإمام أبو عيسى عن شيخ محمد إسماعيل يكون هذا الخبر موجودا في البخاري، فإن شاء الله هذا الخبر معلول في كلام. قال أخبر محمد بن الصباح أخبرنا الوليد ابن أبي ثور، الوليد بن أبي ثور هو الوليد بن عبد الله ابن أبي ثور، قال عنه الإمام ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء، وقال ابن نمير كذاب، وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله منكر الحديث يهم كثيرا، وقال الحافظ العقيلي يحدث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها، عن سماك عن عكرمة، حديث سماك عن عكرمة مضطربة، قال ذلك ابن معين والإمام أحمد ويعقوب ابن شيبة وغير هؤلاء الأئمة. وفي علة ثالثة، الآن في علتان، العلة الأولى ضعف الوليد، العلة الثانية سماك عن عكرمة ضعيف، العلة الثالثة أن الحفاظ يرونه عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ابن عباس، ولعل هذا هو الأقرب. العلة الأولى ممكن نقول بأنها منتفية، لأنه لم يتفرد به الوليد عن سماك، فقد روى سفيان الثوري وحماد وجماعة عن سماك بن حرب، وإلى هذا أشار أبو عيسى قال حدثنا أبو كريب أخبرنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب نحوه، فلم يتفرد به الوليد. قال أبو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره أي كحماد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا، وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذا أولى بالصواب، هذا أولى بالصواب. قوله جاء أعرابي، الأعرابي هو من سكن البادية، وإذا سكن الحاضرة انتفع عنه وصف الأعرابية وتعلقت به أحكام الحاضرة. هذا الأعرابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان، وواضح أن الشاهد واحد ولم يذكر غيره، وأنه أعرابي لم يكن من أكابر الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمد رسول الله، في أن الإسلام شرط في قبول الشهادة. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أنك رأيت الهلال، فلا يشترط رؤية الهلال بالأفضل الشهادة، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد من إسلامه، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بشاهدين زكيانك، هذا أمر ليس له أصل، وإن كان قد يؤخذ من بعض الأبواب ومن بعض المصالح العامة في بعض المسائل الحاجة إلى ذلك، ولا سيما حين يشك بالرجل، أو لا سيما في مسائل الحقوق والأمور المتعلقة بالآخرين. نأخذ من هذا الحديث أن الإسلام شرط لقبول الشهادة، يشترط أيضا عند الجمهور العدالة الظاهرة، اختلف الفقهاء في العدالة الباطنة على قولين عندهم. قال نعم، أي قال الأعرابي نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أذن في الناس. المقصود بالأذان هنا هو الإعلام، وليس هو الأذان المعروف بألفاظ مخصوصة في زمان مخصوص، مقصود بالأذان الإعلام، أي نادي فيهم وأعلمهم أن يصوموا غدا. هذا الحديث كما تقدم بأن الإسناد ضعيف وأنه لا يصح ولا مرسلا، وأن سمات بن حرب عن عكرمة مضطرب الحديث، ولكن أتحدث عن متن باعتبار ارتباطه بمسألة مهمة جاءت أدلة أخرى في هذا المعنى، ولما بحاجة إلى فقه هذا الباب ومعرفة أحكام الشهادة ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. نتحدث عن ذلك على قول أبي عيسى رحمه تعالى، قال: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، أي ذهب الجمهور، الإمام أحمد في أصح الروايتين، والإمام الشافعي في أصح القولين عنه، وجماهير الأئمة إلى أن تقبل شهادة رجل واحد في الصيام لحديث الباب وهو ضعيف، ولحديث ابن عمر رواه أبو داود وغيره من طريق مروان بن محمد عن عبد الله بن واهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. ورواه ابن حبان في صحيحه. وقال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله: هذا خبر صحيح، فتقبل شهادة رجل واحد في دخول الصيام. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولو كان امرأة، ولو كان الشهادة امرأة لكانت عدلة قبلت شهادتها. ومن رأى الهلال وردت شهادته فقد قيل لأنه يصوم سرا، وهذا أحد القولين عن الإمام أحمد رحمه الله، وقيل بأنه لا يصوم لاحتمال خطأ، وأنه يصوم مع المسلمين: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وهذا اختاره طائفة كبيرة من العلماء. قال أبو عيسى رحمه تعالى: وبه يقول ابن مبارك والشافعي وأحمد، أي تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وأحمد أي في رواية عنه. قال أبو عيسى: وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، وهذا مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي وإن لم يكن الصحيح عنه، بدليل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: لأني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قول فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا دليل على اعتبار شاهدين، وهذا خبر رواه أحمد والنسائي وجماعة. يجاب عن هذا الخبر بأن مفهومه أنه لا يقبل الواحد، والمنطوق عند الأصوليين مقدم على المفهوم، ومنطوق حديث ابن عمر مقدم على مفهوم هذا الخبر، فيبقى أن دخول الشهر يقبل فيه شاهد واحد، ويبقى مفهوما لدى الحديث في الخروج على الأصل أنه لا بد من شاهدين. حدثنا الآن عن مذاهب الأئمة الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأحمد، بقي مذهب أبي حنيفة رحمه الله، مذهب التفصيل في هذا الباب. قال أبو حنيفة: إذا كان في السماء غيب فتقبل شهادة رجل واحد، وإذا كانت السماء صحوة فلا تقبل شهادة الواحد، ولا تقبل إلا شهادة الجمع الذين يثبت العلم صدقهم وينفي غلطهم. يستفاد من حديث ابن عمر قبول خبر الأحاد، يستفاد من حديث ابن عمر قبول خبر الأحاد. تقدم أنه يقبل في العقائد وفي المسائل الفقهية، قد يعرض عارض لا نقبله، ولكن ليس لذات أنه واحد، إما لفسقه أو لتبين غلطه أو غير ذلك. وأخذ من هذا بعض الفقهاء بأن زيادة الثقة تقبل مطلقة، وهذا في نظر صواب أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقة ولا ترد مطلقة. صواب من قول لي أو من مذاهب المحدثين أن الزيادة تقبل بالقرائن وترد بالقرائن، فلا نقبله مطلقة ولا نردها مطلقة. وهذا مذهب أو هذا صنيع البخاري وأحمد وأكابر المحدثين. ويأخذ من حديث ابن عمر مشروعية ترائي الهلال، لقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال، وفي مشروعية الإعلام حين الرؤية، وفي أن الإمام يأمر من ينادي بالصيام، وفي أن من رأى الهلال لا يأمر الناس بالصيام، لا بد يرجع إلى أهل الشأن، لا بد يرجع إلى أهل الشأن من العلماء والقضاة ونحوهم، من له حق الأمر بالصيام. أما الذين لا يملكون هذا الأمر فهم لا يملكون أيضا أمر الناس، فبالتالي لا يلزم من ذلك ولا يجب إخباره إلا على اعتبار أنهم يرفعون الأمر إلى أهل الشأن من الحكام أو العلماء أو المسؤولين عن هذا الأمر من قضاة وغيرهم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار، أي في شهر شوال، أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. فهذا من أبي عيسى حكاية الإجماع، أنه لو لا يختلف العلماء لأنه لا يقبل فيه إلا شوال إلا رجلان. وهذا الإجماع ينتقض بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره، بموضع ليس فيه غيره. وحكي عن أبي ثور أنه يقبل في هلال شوال عدلا واحدا كهلال رمضان. وقد قال بعض فقهاء الشافعية: لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدا، ولكن نبقى في الحقيقة على قول الجمهور، ولكن أردت بهذا الكلام أن أؤكد أنه ليس في المسألة إجماع، هذا من التدقيق الفقهي، ولك حكم شرعي لا نقبل هلال شوال إلا بشهادة رجلين، ولكن أردت بهذا أن أؤكد أن المسألة ليس في إجماع، وأن العالم الكبير قد ينقل الإجماع ولا يكون هذا الإجماع صوابا ولا دقيقا. نقف على قول أبي عيسى: باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. انظر في أسئلة الأخوة. الأخ يقول، هذا سائل من أمريكا، يقول: هل الحجامة تفطر أم لا؟ طبعا في خلاف في كون الحجامة تفطر أم لا، ونأتي إن شاء الله على هذه المسألة في بابها، ولكن باعتبار أن السائل سأل نجيب على سؤاله. اختلف الفقهاء رحمه تعالى في الحجامة هل تفطر أم لا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الحجامة تفطر، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. المذهب الثاني أن الحجامة لا تفطر ولكنها مكروهة. المذهب الثالث أن الحجامة لا تفطر وتجوز بدون كراهة ما لم تضعف، وهذا قول الجمهور. ذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر، وغير خاف علي أن بعض العلماء الأكابر يحكي عن الجمهور أن الحجامة تفطر كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا غير صحيح، وهذا النقل غير دقيق الذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين أن الحجامة لا تفطر، وهذا هو الصواب. وحين سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقال أبو سعيد الخدري رخص للصائم في الحجامة والقبلة، رواه ابن خزيمة في الصحيح، والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة على قول طائفة من الأصوليين، فهذا يعتبر ناسخا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الذي نصره الإمام الشافعي بأن كون الحجامة مفطرة الحكم هذا منسوخ، وبدليل حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصل للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فيحتمل النهي على الكراهية إذا كانت مضعفة. وبحديث ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا الحديث وإن كان في البخاري في خلاف طويل جدا في صحته، ولكن هذا الحديث بمجموعة تفيد أن الحجامة لا تفطر الصائم، بالتالي أن سحب الدم في نهار رمضان لا يفطر الصائم. هذا السؤال أيضا من كندا يقول: نشهد الله على حبكم وحبك الله الذي أحببتني فيه وجزاك الله خيرا. الأخ يقول: هل يجوز للرجل أن يداعب زوجته عندما تكون تعمل في المطبخ مثلا وقد عاد من العمل وأراد أن يقوم بلمس أجزاء من جسمها، هل هذا مفطر؟ عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، المباشرة قطعا بما دون الجماع، فيفهم من هذا أنه لا حرج أن يلمس الرجل زوجته وهو صائم أو وهي صائمة أو كلاهما صائمان. واختلف الفقهاء رحمه الله تعالى فيما لو أنزل، إذا أنزل منيا فلائمة الأربع يرون القضاء، وإذا أنزل مديا فالخلاف مشهور، الصواب أن المدي لا يفطر، الصواب أن المدي لا يفطر. ولذلك بعض الفقهاء يقول: إن كان الرجل سريع ثوران الشهوة يبتعد عن المرأة، وإن كان بطيئة ثوران لا حرج، ومنهم من فرق بين الرجل الكبير والرجل والشاب الصغير. أصاب أن الرجل لا بأس يلاعب زوجته، ولكن علم نفسه أنه قد لا يملك نفسه وقد يجامع فهذا يجب عليه الابتعاد، لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقول صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. ولكن لو لاعب لا نقول بأنه يحرم، لأن لا نملك دليلا على التحريم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعاما وشرابا وشهوة من أجله، فهذه الشهوة الصواب أن المقصود بها الجماع، مقصود بها الجماع. هذا السائل من بريطانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أعمل في شركة ولدينا موظفون مدخنون، ولا نستطيع منعهم ولا نستطيع أن نترك مكان العمل وقت تدخينهم، هل يبطل صيامنا في دون مجرم؟ مع العلم أننا لا نستطيع تجنب هذا الوضع إلا بأن نترك هذا العمل. صابت الغبار، أن الإنسان إذا صاب غبار أو دخان ودخل أنفه من غير تقصد من الصابين لا يفطره، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولأن الصحابة رضي الله عنهم في أيام الشتاء ما كانوا يمتنعون عن إيقاد النار ويصيبهم دخانها، ولذلك جاز ابن تيمية رحمه تعالى البخور للصائم وله جرم، يعني يقصد التطيب به. ممكن أن نقول أن إنسان عقد الطاقة يحاول أن لا يستنشقه، ولكن لو غلبه الاستنشاق لا نقول بأنه يفطر. قال صلى الله عليه وسلم: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يفهم من هذا أن إنسان عقد الطاقة ليحاول أن لا يستنشق شيئا. ولكن الأخ يقول: ولدينا يقول موظفون مدخنون ولا نستطيع منعهم، فبالتالي هو لا يستنشق، وإذا أصابه شيء من هذا الدخان هو غير متعمد. فلذلك نقول لهذا الأخ بأن الصيام صحيح ولا يبطل صيامهم ولا حتى الكراهية، ولكن يجب على هؤلاء الأخوة مناصحة هؤلاء وتذكير هؤلاء بالله جل وعلا، فإن كانوا مسلمين يتهاونون في ترك الصيام فهذا مصيبة، وإن كانوا من الكافرين على أقل تقدير يجب احترام واقع المسلمين والذين يدخنون معهم، على أقل تقدير إذا استطاع هؤلاء الأخوة إذا دخن الذي يعمل يفارق العمل وقت التدخين ثم يرجع، إذا قدر على ذلك فلا حرج عليه، إذا ما قدر فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعموما الجو الفقهي في أن هذا لا يفطر. الأخ من الكويت يقول: ما هو الفصل في الحجامة؟ تقدم الجواب على الأخ السائل الأول من أمريكا، قلت أن الصواب أن الحجامة لا تفطر، وهذا الذي نصره الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول الجمهور. الحديث الواردة بكون الحجامة تفطر منسوخة، وهذا الصواب. ما قال الأخ حكم الإبر هل هي من المفطرات؟ الإبر للصائم أنواع، الإبر للصائم أنواع. النوع الأول أن تكون الإبرة مغذية حتى تقوم مقام الأكل والشرب، فالصواب أن هذه الإبرة مفطرة لأنها تغني عن الأكل والشرب. ونحن نعرف أن المغذي، ونحن نعرف أن المغذي قد يكون على الإنسان ويكون شهرا سنة سنتين ولا يتضرر، فبالتالي هو قائم مقام الأكل والشرب، فبالتالي المغذي نقول بأنه مفطر. النوع الثاني الإبرة التي تكون للسكر وشبهه، حيث لا تكون مغذية وإنما هي لدفع ضرر، إنما هي لدفع ضرر، فالصواب أن هذه الإبرة غير مفطرة. الحالة الثالثة ألا تكون لدفع الضرر، قد تكون مقوية في نفس الوقت ولدفع الضرر في وقت آخر وتعطي العبد قوة ولكنها لا تلج إلى المعدة، فهذا محل خلاف منهم من يرى التفطير ومن لا يرى التفطير. الورع ترك هذا، ولكن لو أن امرأة فعله إذا لم تكن مغذية وتلج المعدة فالصواب أنها لا تفطر، ولكن ننصح الإخوة بالابتعاد عن ذلك، ولا حرج أن يعمل الإنسان بالأحوط حيث يقضي إذا فعل هذا. أما الإبرة التي لدفع الضرر لا غير، إبرة مثلا دفع التسمم، إبرة لتخفيف السكر أو غير ذلك، الصواب أن هذه الإبرة غير مفطرة. الأخ سائل من الإمارات يقول هل يجوز أن نصوم كثيرا في شعبان؟ نعم، الاستكثار من شعبان، من صيام شعبان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فننصح بالاستكثار من صيام شعبان. وقد قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، فهذا دليل على مشروعية الاستكثار من صيام شعبان. الأخ هذا من مصر يقول أنا أسافر إلى الصعيد من مصر 4 أيام في الأسبوع، المسافة تتجاوز 80 كيلو مترا، هل أفطر؟ مع العلم أن هذا السفر على مدار العام. صواب أن السفر لا يحد بالمسافة وأن يرجع في ذلك إلى العرف، فالسفر الذي يعتبر الناس سفرا هو السفر سواء بلغ 80 كيلو مترا أو كان أقل أو كان أكثر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من الأئمة المحققين. إذا كان هذا يعتبر هذا سفرا فله رخصة يفطر، وإذا كان لا يعتبر هذا سفرا بل يذهب في يومه ويرجع في يومه ويعتبر من ذهب إلى قضاء حاجة ويرجع، فالصواب أنه لا يترخص برخص السفر. وطائف العلماء يعتبر السفر بأربعة برود، وهذا قول الجمهور. إذا كان هذا الأخ من أهل العلم أو من أهل الاجتهاد أو قل مجتهدا من الذين يأخذون بتحديد المسافة فلا تثرب عليه، الذي يحددون المسافة 4 برود وهي تبلغ 80 كيلومتر. أما إذا كان لا يعني ليس من أهل الاجتهاد ويريد يقلد فننصح هذا الأخ بأنه يأخذ بقول من يقول بأن السفر لا يحد بالمسافة وأنه يرجع في ذلك إلى العرف، مثلا نعتبر هذا الأخ غير مسافر إذا كان يعتبرون هذا في عرفهم غير سفر وأن يعتبرون يذهبون ويرجعون في يومهم، مثلا لا يترخص برخص السفر. الأخ من الرياض يقول حبك بالله حبك الله حفظني فيه، يقول ما حكم يدرب الطفل على الصوم؟ هذا جيد، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون الصبيان بالصيام، هذا في البخاري وفي غيره. فنعم ينبغي للآباء يحثوا الأبناء على الصيام وإن كانوا صغارا، ما داموا منطقين فنحثهم على ذلك، ولا حرج أن يصوم، وإذا عجز عن واصل صياما يفطر. نظر السيد الأخوة. نعم نعم لا، في الحقيقة لما قال الشهر 29 في دلالة واضحة أن الناس آل من أول الشهر، لأنه قالوا يا رسول الله الشهر 30 يعني بقي يوم، ولم يعلموا بطلوع هذا الشهر وبهلول، فقال الشهر 29 يعني أن الشهر نقص، ولم يكن لهم علم بأنه قد نقص. نعم نعم إيه نعم هو الأصل. نعم فضربهن الله لما قال فضربهن أنا قلت إن الأفضل تجنب ضرب المرأة، الآخر يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول التي فضربهن؟ الله هذا إذن بالضرب وليس استحبابا أو أمر إيجاب، بدليل قول صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم زوجة ضرب عبده ثم يجمعها، هذا في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، والله أعلم. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.